القاعدة النورانية. القاعدة النورانية. الدرس الحادي عشر، تدريبات على السكون. أنت همزة نون فتحة، أنت فتحة، أنت. إهدي همزة هاء كسرة إه دال كسرة دي إهدي. بعد باعين فتحة بع دال ضمد بعد. بطش باطا فتح بط شين فتح شا بطش. سعي سين عين فتح سع يا فتح يا سعي. كنت كاف نون ضم كنت ضمت كنت. لست لام سين فتح لست فتحة لست. قرآن قاف را ضم قر همزة فتحة طويلة قرآن ضمتين نون قرآن. بردا بارا فتحة بر دال فتحتين دن بردا. مذية ميم را كسر مذ يا فتحة يا مذية تا كسرتين تن مذية. ارجع همزة را كسر ار جيم عين كسر جع ارجع. اذبتي همزة را كسر اذ با فتح با اذب تا كسرتي اذبتي. مصر ميم صاد كسر مص را فتح را مصر. قطري قاف طا كسر قط را كسر ري قطري. قرطاس قاف را كسر قر طا ألف فتح طا قرطا سين كسرتين سين قرطاس. مرصادا ميم را كسر مر صاد ألف فتح صا مرصا دال فتحتين دن مرصادا. فرقة فارا كسر فر قاف فتح قا فرقة تا كسرتين تن فرقة. من ارتضى ميم فتح ما نون را كسر نر من ارتى فتحة من ارتى ضاد فتحة طويلة ضا من ارتضى. ارحم همزة را كسر ار حاميم فتحة حم ارحم. ارتبتم همزة را كسر ار تابا فتحة تب ارتب تاميم ضمتم ارتبتم. أنذر همزة نون فتحة أن ذال را كسر ذر أنذر. خير خايا فتحة خي را ضمتين رن خير. فاصبر فاصات فتح فص بارا كسر بر فاصبر. صبرا صاد با فتح صب را فتحتين رن صبرا. يسير يا فتح يا سين يا كسر سي يسي را ضمتين رن يسير. غلبا غين لام ضم غل با فتحتين بن غلبا. فصل فصاد فتح فص لام ضمتين لن فصل. قدحا قاف دال فتح قد حا فتحتين حن قدحا. قضبا قاف ضاد فتح قض با فتحتين بن قضبا. كأسا كاف همزة فتح كأ سين فتحتين سن كأسا. كدحا كاف دال فتح كد حا فتحتين حن كدحا. لغوا لام غين فتح لغ واو فتحتين ون لغوا مسك ميم سين كسر مس كاف ضمتين كن مسك نخلا نون خا فتح نخ لام فتحتين لن نخلا نشطا نون شين فتح نش طا فتحتين طن نشطا نفس نون فا فتح نف سين كسرتين سن نفس نقعا نون قاف فتح نق عين فتحتين عن نقعا يسرا ياسين ضم يس را فتحتين رن يسرا أبقى همزة با فتح أب قاف فتح طويلة قا أبقى عدن عين دال فتح عد نون كسرتين عدن عشر عين شين فتح عش را كسرتين رن عشر يخشى يا خا فتح يخ شين فتح طويلة شا يخشى يسعى ياسين فتح يس عين فتح طويلة عا يسعى يتلو يا تا فتح يت لام واو ضملو يتلو يدعو يا دال فتح يد عين واو ضمعو يدعو تجري تاجيم فتح تج رايا كسرري تجري يهدي ياها فتح يه داليا كسردي يهدي يغني يا غين ضم يغ نون يا كسرني يغني ألقت همز لام فتح أل قاف تا فتح قت ألقت أمهل همز ميم فتح أم ها لام كسر هل أمهل اقرأ همز قاف كسر إق را همز فتح رأ اقرأ فارغب فارا فتح فر غين با فتح غب فارغب فانصب فانون فتح فن صاد با فتح صب فانصب وانحر واو نون فتح ون حارا فتح حر وانحر من هاد ميم نون كسر من هاء ألف فتح ها منها دال كسرتين دن من هاد من علق ميم نون كسر من عين فتحا ع من ع لام فتحا ل من على قاف كسرتين قن من علق أنعمت همز نون فتح أن عين ميم فتح عم أنعمت فتحة أنعمت من آمن ميم نون فتح من همزة فتحة طويلة آ من آ ميم فتحة ما من آم نون فتحة من آمن